أمره الله أن يستعفف، أن يكف عن المحرم ويفعل المحرم المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه من تكفه عنه من صرف دواعي من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإخفائه فيه. ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. فقوله الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم أو امتناعهم عن تزويجهم، وليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر النكاح. لا يجدون مهر النكاح. مهر النكاح لا يجدون مهر النكاح، هذا مثال يعني معصورة. لا يجدون النكاح يعني لا يقدرون عليه، إما لا يجد مهرا، أو أن السيد يمنع عبده من الزواج يمنعه. اللهم صل. نعم. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر النكاح، وجعلوا المضاف إليه نائبا أو كنابا المضاف، فإن في ذلك محذورين، أحدهما الحد. فإن في ذلك محذورين. لا هذا أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح. مهر نكاح. نعم. مهر نكاح. نعم. وجعلوا المضاف إليه نائبا منافى المضاف، فإن في ذلك محذورين، أحدهما الحذف من الكلام، والأصل عدم الحذف، والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالان: حاله غنى بماله، حاله عدم، فيخرج العبيد والإماء بالإنكاح على وليه كما ذكرنا، حتى يغنيهم الله من فضله. وعد للمستضعف أن الله سيغنيه ويوسر له أمره، للمستعفف أن الله سيغنيه ويوسر له من أمره، وأمر له من انتظار الفرج لئلا يشق عليه ما هو فيه. وقوله والذين يكتبون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي من ابتغى وطلب منكم الكتابة وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء، فأجيبوه إلى ما طلب وكاتبوه إن علمتم فيهم، أي في الطالبين الكتابة، خيرا، أي قدرة على التكسب وصلاحا في دينه، لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين: مصلحة العتق والحرية، ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه. وربما جد واجتهد وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل فيه في رقه، فلا يكون ضرر على السيد في كتابته مع حصول عظيم المنفعة للعبد. فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه، أمر إيجاب كما هو الظاهر، أو أمر استخفاف على القول الآخر، وأمر بمعاونتهم على كتابتهم لكونهم محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم. فقال: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. اظهروا في ذلك أمر سيده الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنهم منها، وأمر الناس بمعونتهم. ولهذا جعل الله للمكاتبين خصا من الزكاة